إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع حديث العجيبة الإسرائيلي في التوكل. وقد أشكل على بعض إخواننا في اللقاء الفائت، أرسلوا به رسائل، بعض الإخوة بيقول لماذا ذهب بالمال إذا كان واثقا في أن المال وصل إلى الرجل. أنا قلت في المرة اللي فاتت أنه لو ما كانش واثق ما كانش فلوس وسط، لو كان عنده نسبة شك كان حصل إيه؟ كانت ما كانتش الفلوس. فازاي هو يروح يقول له بعد كده خد فلوسك وهو لما هو واثق إن الفلوس راحت له؟ الحقيقة أن الورع لا يبنى عليه حكم، لا لا، ان الورع لا تؤدى به الحقوق، وانما تؤدى الحقوق بايه؟ تؤدى الحقوق باليقين. فما ينفعش، عشان كده الراجل وداله وما رضيش يقول له، زي ما حياتي ان شاء الله في الحديث. بس هو الاخ يعني سبقنا في الحديث. نعم. لا، ده هو عنده ثقة ان هيوصل المال هنا، هو مش معتمد على سبب. لا، ده هو متوكل. عشان كده قال لي ايه في الرواية، الاخ محمد بيقوله مش ممكن نقول ان هي دي الثقة بحيث ان لا يرى سبب. مش احنا قلنا الثقة ايه؟ اللي انسان عين التوكل، ثمرة التوكل الثقة في الله عز وجل. الثقة دي اللي هي ايه؟ الا يرى سببا حاملا ولا ذنبا مهلكا ولا عمل المنجين. فممكن الرجل لم يرى سبب، هو في الحقيقة الرجل ده عرج على السبب ولا هو اتكلم مع ربنا مباشرة؟ ده قال اللهم أدي حملتك، مش كده؟ لا، وده العجب اللي فيه، انه هو كان شلنا لازم الواحد يبقى مستحضر انك لما تؤمن بأن الله حي سبحانه وتعالى تبقى مستحضر ربنا معك، مش يبقى بالنسبة لك حاجة مش موجودة او شيء بتقدسه وانت مش شايفه او مش حاسس ان في معاملة. لازم يكون في معاملة، عشان كده حصلت المعامله بينهم. وان شاء الله نعلو في اثناء الحديث تتضح المساله. الاخ بيقول ممكن حد من مرضى القلوب يظن لما انت بتقول في حديث الجاريه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى وجهها متلألئا فيبقى جواز النظر الى الايه، الى النساء، هل من الممكن ان يؤخذ من هذا الحديث هذا المعنى؟ طب ليه ما يؤخذ من هذا الحديث هذا المعنى؟ طيب، الأخ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام الأب للمسلمين، هو محرم لهم جميعا، فله أن ينظر إليهن ولا لا؟ وله أن يدخل بيتك وانت مش هنا كمان عليه الصلاة والسلام، وبها ونعمة وكرامة ونعمة عين عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ الشيء الثاني أنك لازم تاخد بالك من أن الحديث بيقول إيه؟ أحسنت، جارية. الجارية دي اللي هي إيه؟ التي لم تبلغ المحيط. والجارية التي لم تبلغ المحيط دي يجوز للرجل أن يغسلها ولا ما يجوزش؟ يجوز، كده في الفقه بيقولوا كده، ابن قدامة بيقول كده، بيقول في المغني وإذا بلغت المرأة 9 سنين وقالوا العبرة بإيه؟ بأن تكون تشتهى. فإذا صارت المرأة تشتهى يبقى ما يغسلهاش، ما كانتش يبقى خلاص، يبقى مش كده ولا لا؟ من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه ينظر لا يعني المسألة مش محتاج ان احنا نتكلف نقول كده, اصل الخصوصية محتاجة الدليل. فعشان كده برضو نفس القضية كده في الحديث, ايه حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين, ان كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به أزقة المدينة حتى يقضي لها حاجتها, صح؟ يبقى ده جزء في مصافحة بقى للنساء ولا لا؟ لكن تقول جارية لم تبلغ الحنس. طيب ده سؤال بره بس رأيته غريبا, الأخ بيقول أنا في كلية هندسة وعايز أسيب الكلية عشان أطلب العلم, بس أنا اللي بصرف على أهلي وهم يؤملون إن إحنا نغطي النفقة بعد كده. هو أنا المفترض إن أنا ما كنش حاجة في الدنيا عشان أبقى حاجة في العلم؟ وإحنا الكلام ده قلناه هنا كتير, دوروا على مشايخكم وشوفوا حد فيهم إعدادية ولا كده ولا لأ, غير أنا طبعا. شوفوا الناس المتصدرين, صحيح هتلاقي اللي يعني وصلت الدنيا احيانا يقول لك ايه, كل واحد ملتحي بقى طب, اي واحد ملتحي من كثرة الاطباء في المشايخ مش كده ولا لا؟ والطب دي صعبه جدا لدرجه ان الاخ لما بيخش طب من كتر دراسته بالانجليزي بتلاقيه اتعود كل ما يكلمك انجليزي, وهو يقول لك اعذرني يعني بعض الاخوه كان بيقول كده انا بكل دراستي انجليزي, فصعبة خالص, ومع ذلك تلاقيه بارع برضو في العلم مش كده ولا لا؟ همم الرجال تزيل الجبال, دي خدها كده كمقولة لأنه لا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, لكنها مقولة صحيحة, إذا اجتمعت للرجل همة يزيل جبل ولا يضره كده ولا لا؟ فكون رجلا في كل باب وفاش حاجة يعني خالص, لما تبقى في هندسة ومهندس بارع وعلى النحو الآخر تبقى ايه, تبقى شيخ وطالب علم وحاجة كويسة. وصلنا لحد ما الرجل قلنا بقى موضوع الثقة في الله عز وجل, لما رمى الخشب في الماء مش كده, وثق في الله عز وجل أكثر مما يثق في العبيد اللي شايفهم بعينه واقفين قدامه على شاطئ البحر, ودي غاية نحتاج أن نصل إليها أيها الإخوة. زي ما بنلح على هذا المعنى, ينبغي أن نغتنم أيامنا وليالينا, وإحنا دخلنا في الأيام الكبار لسه, بعض الإخوة جزاه الله خيرا دلوقتي بيذكرنا أن ليلة 15 الخميس الجاي خلاص, ومش بعدين شعبان النهاردة كم؟ 9. تصور لسه بقول شعبان ويا جماعة وخدوا بالكم من شعبان بقى 9, هتبص نفسك بكره رمضان يلا العيد, وذهبت الايام الفاضله والسوق اللي اتنصب راح, وفاز من فاز, ربح من ربح وخسر من خسر. فاغتنم الايام دي, الاعداد لشهر رمضان وتوثيق العهد مع الله عز وجل مما كنا عهدناه من قبل ونقضناه في اثناء السنه مش كده, قلنا في رمضان اللي فات هنبقى هو رمضان هيبقى طول السنه, وفي السنه خلطنا مع الاسف, ربنا يعفو عنا ويغفر لنا جميعا. فجاءك شعبان, دي فرصة نعمة من الله عز وجل ان انت ايه ادركت شعبان, فاعمل في هذا الشهر كان يسمى بشهر الايه القراء. فمع التصفية, وكنا اتكلمنا في رمضان اللي فات يا اخواننا لو تتذكروا ان ايام الحر دي يجتمع على المرء تنقية القلب تماما في صيام الحر بالذات, عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما صائفا يعني يوم حر شديد الحرارة وقاه الله عز وجل نار جهنم, يوما صائفا يعني اشمعنى, وكان عبد الله بن عمر يتحرى الأيام الحر, ويتحرى ازاي الأيام الحر دي, حد يعرف يتحرى ازاي؟ طب يصوموا ازاي؟ هو اليوم الحر ده بيبان من الساعة 10 الصبح ولا حاجة من الفجر, احسنت, من السحر, بتلاقي في السحر مكتوم كده تعرف ان النهارده طالع يوم. فكان ابن عمر يتحرى ذلك ويوم ايه ويصوم هذه الايام. ايه موضوع الحر؟ ان الحر مرهق للنفس, لما ترهق يفوق القلب, لان احنا قلنا المرض الوحيد اللي للقلب هو حاجه واحده تتفرع منه كل الأمراض بقى, إيه هو؟ استيلاء النفس على القلب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به هو اول ما يعمل معصية تروح النفس واخده قلبه بالحضن كده وخلاص، هي اللي توريله وهي اللي تمشيه وهي اللي ترشده ويبقى ماشي على على على حسب هواه. فاذا النفس ارهقت، عشان كده ارهاق النفس ده مقصود شرعي، ده حديث من الحديث، مقصود شرعي بقصده يعني بحسبه، مش الارهاق التصوف مثلا اللي هو كان بيقعد ياكل يوزن الاكل قد ايه لحد ما بعضهم مبقاش قادر يقف في الصلاه يصلي، لا مش كده، بس شيء من الارهاق مهم زي كده، اليوم الصائف اصومه، تلاقي نفسك ارهقت، لما ترهق النفس تبعد تحل ايديها عن قلبك شويه، فاذا افاق القلب اصدر الاوامر، ولما يصدر الاوامر تدخل الجوارح في الهيئه الايمانيه، يقول للعين ما غضي ما تبصيش لكده، يقول للأذن اعملي، يقول واخد بالك، تدخل في الهيئة الإيمانية، فالنفس لما تفوق بقى عند الفطار ما تعرفش تستولي عليه تاني مش بسهولة، وهكذا أيها الإخوة. فالصيام أيام في هذه الأيام في الحقيقة، الصيام والقيام والاجتهاد وده في الأيام ديت، فضلا عن أنها أيام متقابلة عجاف، نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا محنتنا، أيام فيها شدة، فالإنسان فيها يبقى إيه؟ العمل فيها أرجى من العمل في غيرها لكثرة الغفلة. وكذلك قلنا يستفاد من هذا المقطع، من هذا الموضع، إن هذا الرجل واقف جنبه ناس، مش إحنا استدلينا المرة اللي فاتت إن الشط دي كان عليه ناس؟ كان عليه ناس، لأن دي قرية لا يعبر إليها إلا بالشط، زي المعدية عندنا كده، ما حدش يعرف يروح البر التاني إلا بالمعدية، تروح تلاقي ناس واقفة، إلا لما تروح بقى والمعدية وقتها خلص. فإذا في ناس كانت موجودة، الراجل التاني بيطلع بيلاقي ناس عنده موجودة بيسألهم عليه، مفيش ولا حاجة في رواية قالت إن حد شتمه أو خونه، صح ولا لا؟ فقلنا نستفيد منها أن من حفظ حد الله عز وجل حفظ الله عرضه، من جملة ما يحفظه سبحانه وتعالى. عشان كده لما تبقى معدي وتلاقي واحد بقى يسب لك، تعرف إنك عاصي، أسلمك الله له فراح شتمك، صلاح شتمنا على أول السنة الحقيقة دلوقتي حالا، فربنا يعفو عنا، ربنا يغفر لنا، ربنا يفضحناش بذنوبنا. لا ده شتمني من غير سبب، ما تقولش انا معدي، كنت معدي بس فتاخرت شويه في ولا باخد المطب، القصد يعني هنفضح نفسنا على ايه. فلما تلاقي كده فعلا تعرف ان الحفظ ده عمل ايه، اتشال منه شويه من عليك شويه، والا لو اسلمك الله عز وجل كنت اتفرمت، لكن برحمته سبحانه وتعالى بيشيل شويه عنك، بس على قدر معصيتك وعلى قدر تخليك. فانعقدت السنه الناس عن الرجل، ما حدش يدري ايه يقول له ده في حاجه ولا في كذا ولا في كذا. طب الله، طب ممكن السنه برضو لا تنعقد عن ناس صالحين وكويسين، بس برضو الناس تقع فيهم، يبقى ده باب اخر ان يبتلى هذا بهؤلاء، يبقى ده فهم تاني لباب تاني، يبقى ده باب وده باب، واخد بالك؟ احفظ الله يحفظك. قال سعيد بن المسيب لولده: والله اني لاكثر من الصلاه رجاء ان يحفظني الله فيك. يعني الصلاه رب العيال، والصدقه رب العيال، وان اللي بيربي على الحقيقه هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. كذلك ايها الاخوه، اخذنا من هذا المقطع ان المشاعر تنتقل، المشاعر بتتنقل. الراجل واقف هناك اول ما افتتح معاه الكلام ده كلمه بباب فقهي ادنى من الباب اللي كلمه بيه، لان التاني كلمه بباب روحي فوق الفقه، صح؟ قال له ائتني بالوكيل، ائتني بالشهداء، فقال له كفى بالله شهيدا، راح التاني قال له ايه؟ سبحان الله صدقت. فانتقلت المشاعر الصادقه من الراجل ده لفين؟ للراجل اللي قصاده، فاستفاد منه عشان تعرف صاحب مين وتمشي مين وتسمع مين. خد بالك، الاحاسيس والعقائد والاشياء اللي هي في قلب اللي قدامك بتتنقل لك، او اللي في قلبك يتنقل له، على حسب ايه؟ قوة إيمانك أنت وضعف. ولذلك كنت تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب واحد كده ويقول له أسلم يسلم، قوة التوحيد في قلبي عليه الصلاة والسلام. طب في ناس تانية ما آمنتش، أصم الله أسمعهم وخلاص، حرموا من نعمة الودن، نعمة الودن أنها تسمع الهداية. وتراهم ينظرون إليك وهم لا هو سيحفظ أصدق كده، ولكن في الحقيقة على الحقيقة هو مش شايف. ولذلك أيها الإخوة، أول ما لقي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خدوا بالحضن مش كده؟ أخذني فغطني، خدوا بالحضن قوي كده حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. وكنت تلاقي الإخوة زمان لما سلموا على بعض في غيبة فقه الحضن ده إنما يكون من الغيبة مش كده؟ قال سئل عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدنا صاحبه ينحني له؟ قال لا. فقال يعانقه؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ما يعانقوش صح. ولما رجع جعفر من خيبر، ولما رجع جعفر من الحبشة رضي الله عنه، قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وعانقه وقال لا أدري بأيهما أكون أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. فأخذه فالتزمه مش كده؟ يبقى اللي بيجي من اللي بقى بقى لي كتير ما شفتوش باخده بالحضن. فكان الإخوة زمان لما ياخد أحد بالحضن لازم كده يروح إيه تكك تكك كده، كانت الطبيعة في الإخوة، حتى هو ما يعرفش هو بيعمل كده ليه، بس لازم يقوم. وانت كنتش تحس فيها بغضاضة، يعني تحسش مثلا الاخ يعني تعبك ولا حاجة، تحس فيها بهذه المشاعر. ايه حكاية هذه الملامسة علشان تبقى من جملة السلام اللي هو شعار الاسلام؟ ايه موضوع المصافحة؟ انه اذا التقى، اذا تصافح المسلمان تحات ذنوبهما كما تحات الشجرة اوراقها، تنزل الذنوب. ايه موضوع ان ايدي تحط في ايدك؟ وكان سعيد بن المسيب لا يسلم على احد الا ان يصافحه، ما يعديش يقول السلام عليكم كده، لما يخش يسلم على الناس بايديه. ايه الحكايه هذه الملامسه؟ هو كده كل ما يقترب الانسان تنتقل المشاعر عبر هذه الوسائل، بتنتقل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف ومر به رجل، وكان واقف مع بعض الصحابه، ومر صحابي اخر فسلم ومضى، فقال هذا الصحابي يا رسول الله والله إني لأحب هذا الرجل. فقال أخبرته؟ قال لا. قال إذن فأخبره. فانطلق الرجل خلفه إلى بيتي فأخبره، قال أنا بحبك في الله. ثم قال عليه السلام إذا أحب أحدكم أحدا في الله فليخبره. تروح تقول له أنا أحبك في الله، إيه موضوع إن أنا أخبره؟ أحيانا بيبقى أنت القضية دي مش في دماغك، يعني بتشوفني بتسلم عليا وخلاص. لما أنا أخبرك أهيج كوامنك. انت قضيه ان انا احب اخواني دي كانت تايهه عني، فلما انا تلاقي واحد يجي يقول لي انا بحبك في الله، وما انا ايه افتكر؟ صح، احنا عندنا في الاسلام في قضيه كبيره اسمها الحب في الله والبغض في الله، مش كده؟ اقوم افتكر الموضوع ده فابادلك نفس المشاعر. عشان كده بقى استخدام التليفونات والاستغفار في الاسحار، كنا قلنا الاخوه مشروع زمان كده، الاخوه الحريفه بقى في التليفونات بيعملوا قائمه كده، تبقى دي القائمه الخاصه بيهم يعني في التليفون ده، كل يوم في السحر بيروح مطلع التليفون، جزاك الله خيرا يا عمي، بيطلع التليفون ويروح ايه ينشر الصحيفة دي كلها، اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. شيخ سيدنا ابو زرعه كان بيدعي 100 واحد كل يوم في السحر، 100 واحد. وابن حمدويه القارئ كان يدعو ل 300 انسان من اصحابه، يعني يقعد يفرغ نفسه كده نص ساعه بقى قبل الفجر ويفضل يدعي ل 300، اللهم اغفر لفلان وفلان، يعد 300. حتى شغل يوما عن الدعاء فنودي في نومه وقيل لما لم تسرج سراجك اليوم، ليه ما قمتش ولعت النور النهارده وفتحت الورق اللي فيها اصحابك تدعي لهم؟ وربما يكون الانسان مننا نايم ويغفر الله عز وجل له كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه، فقيل له كيف ذلك؟ فقال يقوم اخوه فيدعو له فيستغفر له فيغفر الله عز وجل له. ده من جملة المشاعر اللي تتبادل وتتسق لحمة المجتمعات. المجتمع الذي يضعف إيمانه باليوم الآخر من أبرز مظاهره أنه يحصل فيه التفكك والتباغض والتحاسد والتناجش والتحاقد ده من أكبر من أظهر الأسباب على أن الإيمان باليوم الآخر فيه ضعف في قطاع من المجتمع ليس قليلا. ومنه وفي قول الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع، اللي بيزق اليتيم وبيدلوش، تفسح في المجتمع ولا يحض على طعام المسكين، مش كده؟ فوجد الرجل خشبة، معرفش جت منين، احنا مش عارفين جت منين الخشبة، صح؟ واقف على الشط لا خشبة، ومش خشبة بسيطة، ده في روايات فوجد تابوتا، تابوت الخشبة التابوت دي يعني ايه اللي بتعمل منك خشبة الميت اللي بتحط فيها، يعني خشبة حاجة كده مترين مثلا مش كده، ترينه شوية وحاجة ضخمة. لقاها لقاها ازاي؟ الله الوكيل ما نعرفش، انما هو ايه ادي حمالتك اداله حملته سبحانه وتعالى الذي سأل به. راح لقى التابوت، راح حافر في حفرة في الخشبة، وراح كاتب ورقة رسالة من فلان إلى فلان، اسمي واسمه يعني، إني قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به. فلوسك دفعتها لوكيلي. الله. طيب هو بيعمل كده ليه؟ ده أيها الإخوة موضوع علاقة بين العبد وبين ربه. كل أمله كل شغله انه ما بقاش حطيت اسم ربنا في علاقة مشبوهة. شوف الغيرة دي على الله، الغيرة ما بقاش حطيت اسم ربنا سبحانه وتعالى في علاقة وبعدين افسد العلاقة دي، ما بقاش سألته بالله واعطاني بالله وبعدين افسد. لا يمكن على الأبد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض قادته، فإذا سألك يعني عدوك في الحرب وكده سألك عهدا فلا تعطيهم عهد الله، ما تقولوش خد ده بعهد الله، لأن انت ممكن العهد يحصل في حاجة احنا في حرب وسلم، انما اديله كلمتك انت. تاخد بالك من موضوع ايه؟ من موضوع. ولذلك ايها الاخوة من وقر ذلك في نفسه عظم القرآن. موضوع انك تلاقي الاخوة بيبيعوا المصحف وحاطينه على الارض، ولا الاخوة يتكلموا في جواز وضع المصحف على الارض. واذا جوز بعض اهل العلم هذا ان هو يتحط بدون اهانه وبدون مس الاقدام وبدون الكلام دوت، وفي الحقيقه الكلام ده كلام مرجوح لا نستطيع هضمه، لكن حتى لو قال به بعض اهل العلم انت يجي لك قلبك تعمل كده؟ كتير من الاخوه كانوا بيعملوا مشاكل في الحرم عشان كده، يبقى بيقرا المصحف وحطه على الارض وقايم رايح في حته يا عم شيل المصحف، او يضعه على الارض وبيقرا مثلا. الامام الغزالي رحمه الله في الاحياء يقول: وذهب جماعه من اهل العلم إلى أنه إذا دخل عليك بالمصحف أن تقوم. يعني رحت قلت لك كده أخي فلان بس ناول لي مصحف الله يكرمك، وأنت داخل علي على قول هؤلاء وموقف، أنت داخل علي بالمصحف أو موقف. ولو سمعتم برضو الإشكالية أن احنا تربينا في المذاهب الفقهية على هذا الترخص، وهو مما يخل بالأمر والنهي كما سيأتي، ترخص الجافي أنه المصحف لا بأس أن يمسه اللسان المحدث حدث أصغر، والحائض لو لابسه جوانتي تمسكه، والمسجد تخشه. انتوا عارفين الفتاوى دي مش عليها جميل أهل العلم، وإنما انتصر لها بعض أهل العلم المعاصرين، وهي قلة من أتباع المذاهب في أو المجتهدين في الإيه في الـ في الـ إنما الجماهير أهل العلم ما قالوش كده. انتوا واخدين بالكم معايا ولا مع الخشبة دي؟ خليكم على الخشبة بتاعة التابوت بتاع الراجل. فالفتاوى دي الناس خدتها وخلاص، ومعانا دي المفروض ده ترخص عشان حالة معينة، مش عشان كل الحالات زي الحج كده. فالفتاوى دي سهلت عليك بقيت تبقى محدث وتمسك المصحف، وتبقى حائض وتخش المسجد المرأة وتمس المصحف وهي حائض، سهلت هذا الأمر فخلت المسألة ايه. انما بقى لما تقرأ في تفاريع الأئمة الأربعة بيقولوا لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، وده نقلوا عنهم أرباب المذاهب. ما تقوليش أصل بعض أهل العلم عرض إن الأئمة الأربعة قالوا مش عارف يجوز، لا لا لا لا، ده أرباب مذاهبهم اللي قالوا كده. يعني النووي ينقل ذلك عن الشافعية، اللي ابن قدامة ينقل ذلك عن الحنابلة. أنتوا واخدين بالكم؟ فدول أهل المذهب أضرب المذهب ينقلون عنهم المسائل دي. اقرأ في تفاريع ده بقى تلاقي يقول لك المصحف لو الجلدة بتاعته اتقطعت أعمل إيه؟ شيلها. طب أشيلها كده على طول؟ يقول لك لا، اتوضأ وهي منفصل عنه، خلاص اتقطعت واتفصلت اتوضى عشان تشيلها. طب مصحف ايدم بقى خلاص باظت هربت، لا عارف اقرا فيه ولا الكتابه بقت واضحه ولا حاجه، نعمل فيه ايه؟ احرقه. ولما تحرقه اسحقه، اصل لما بحرق بيبقى فيه بعض الكلمات باينه في الحريق، يقوم ايه اسحقه خليه كده خالص، ولما اسحقه بقى ارميه. لا، امال اعمل ايه؟ يقول لك ادفنه في حته غير مهانه، ادفنه تحت شجره ما فيش حد بيجي يتبول عندها ولا بتاع، يضربك برش مية، ادفنه في حتة معينة ادفنه. تاخدين بالك اخوانا؟ يذكرون في توبة بشر بن الحارث الحافي رحمه الله ورضي عنه بشر الحافي ده لما أحمد بن حنبل طلع من المحنة قالوا له بشر الحافي كان مبسوط قوي بيك وقال يا حبذا أن تضرب مد رجله كده بشر قدامه وقال يا حبذا لو ضربت هذه الأقدام في الله كما يضرب أحمد بن حنبل ثم قال لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا لأنه قام اليوم بعمل أمة زي أعمال الأنبياء كده خطاب أمة كاملة يعني فلما خرج أحمد بن حنبل قالوا الكلام ده فقال أحمد رفع إيده قال الحمد لله الذي رضى عني بشرى من تعظيم لبشر الحافي بشر الحافي ده كان راجل ساري جدا وبتاع له سبب توبته أن معدي لها حتة من ورقة مكتوب عليها اسم ربنا سبحانه وتعالى فيما يذكرون من توبته في أكثر من سبب يعني لكن ده ذكروه فيه راح مسكها ومسحها إيه ده اسم ربنا كده على الأرض وفزع لذلك وراح مسحها بص في جيبه لقى معاه 5 جنيه 10 جنيه راح مشتري بيهم مسك وطيب الورقة وراح حطها عنده فنودي في نومي طيبت اسمنا فسنطيبك صحي مبتدي فانت ممكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل عارف لما تنهر تزعق في البيت كده وتعمل مشكلة عشان المصحف كان محطوط حطة مش اللي هي ولا عشان وهي الزوجة بتنظف ما جاتش مسحة ده في حتة قماشة للمصحف تمسحيها بيها تاخدي بالك من عارف تعظيمك لده ما تعرفش يمكن هو ده اللي جاك ولا لا ما هي بتبقى تكات كده لو القلب جه خلاص نعم خلاص بقى خلينا مسترين فالراجل خد الخشبة ونقر فيها وراح حاطط الألف دينار وحط معهم الايه الرسالة ده متيقن انه هيوصل وبعدين الرواية بتقول لك حصل ايه بقى قال لك ثم زجز عليها زجز يعني ايه هذب موضع النقر ومنه تزجيج الحواجب يعني ايه تهذيب شيل الزيادة اللي فيها ده لا يجوز طبعا ده لا يجوز بس ايه المثل اللغوي يعني فزجج يعني بقى لما حفر شال حتة خشبة حفر كده راح شال حتة خشبة كده حطها على جنبه وحط الرسالة وبعدين جاب الخشبة حطها فلما حطها في حتة فضل بقى الشظايا دي تبقى طلع من على جنب راح مصنفرها كده زي الراجل الصناعي ما بيعمل بالفارة كده راح مظبطها طب سؤال هو بيظبطها كده ليه عشان ايه عشان ما تبانش لا تكذب ازاي ده انا ظبطتها يعني بقت خشبه صرفه ايه عشان ما تبانش طب ما تبانش عشان ما حدش يسرقها تاني ما ممكن حد يبقى واقف ياخد باله ان دي فيها حاجه ولا فيها شكل غريب يقوم يمد ايده عليها ياخدها فهو عملها كده طب عندك حق انك حشتها من ايد الحراميه طب ما انا بقى صاحب الفلوس مش هعرفها انا كمان ولا لا اصل الموضوع ما فيهوش سبب خالص ده هو الموضوع ان انا من جملة الحنكة والفطنة اللي امراني الله عز وجل بها ان انا بعملها كده عشان ما فيش حرام ياخدها انما الخشبة دي اللي حيوصلها لصاحبها وكيلي واخدين بالكم يا اخوانا اغراق الايمان بالاسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى اغراق في الايمان بالاسم انك تغرق تعمق وكيلي اللي حيوصلها فزجز عليها ثم تركها في البحر الرواية بتقول ايه بقى حتى ولجت فيه طب ولجت فيه يعني ايه يا اخوة ولجت يعني دخلت مش كده طب دخلت دي تستدعي انها تكون غطست بس انا بقول لك ايه غطست يقول لي بمزاجك ولا ايه غطست مين اللي قال لك ان ايه غطست اقول لك اصل الرجل اللي عشط التاني النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بالخشبة عنده تقوم تفتح بقى شرح البخاري بتاع عمدة القاري يقول لك البدر العيني رحمه الله البدر العيني كان هو ابن حجر بيشرحوا البخاري سوا في موضع واحد في زمن واحد يعني فالبدر العيني يقول لك ايه يقول لك قوله فإذا بالخشبة عنده تفيد المفاجأة يبقى هو لو التابوت ده خشبة قد العمود ده اللي قدامنا وتخلو كده ماشية في المية انا هشوفها ولا لا ما انا اصلا بدور بشوف مركب جاي ولا لا مش راجل خارج بيشوف مركب يبقى اذا هو بيدور هيشوفها لا شك انما لما تفاجئ بيها معنى ده كده ايه ان كان جاي غطسة. طب هو في خشب بيغطس في المية مع شدة الموج؟ في خشب بيغطس يا اخو؟ الله الوكيل. ما نعرفش دي، بس هو الوكيل هيؤدي حملاته سبحانه وتعالى. يؤديها ازاي؟ شوف العجائب بقى، شوف العجائب. حط الخشبة غطت فسترها الله عن عيون الحفيظ سبحانه وتعالى، سترها عن عيون الناس لحد ما فين؟ إلى أن وصلت. في واحد دخل على سيدنا عمر مرة، فكنت أنا كنت عاوز أختم الدرس بالحديث بالقصة دي. دخل على سيدنا عمر في مرة ومعه ولده، فنظر عمر إليه وإلى ولده فقال سبحان الله ما أشبه ولدك بك، ابنك شبهك قوي. فقال له الرجل أزيدك يا أمير المؤمنين، إن أمه ولدته وهي ميتة. وكان عمر متكئا فجلس، وكانت تعجبه الغرائب رضي الله عنه، كان يحب يشوف كده الحاجات دي لان دي طفرات ايمانيه. راح معدول وقال له لا فهمني بقى حصل ازاي الكلام ده. فقال اني خرجت في سفر وكانت امه به حبلى، فقالت انا على شفا ولادته، انا خلاص هولده وانت ماشي، وكان قد اعوزني السفر لازم اسافر، فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم وأنت الحفيظ احفظ لي ولدي فقد استودعتكه، يا رب أنا استودعتك ابني ده. وراح شايل إيديه من على بطنها وخد بعضه وسافر. رجع من سفره فوجد امرأته قد ماتت ودفنت، فلم يزد على أن حوقل وحمد الله واسترجع، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجلس معه أقاربه يعزونه، وبينما هم جالسون إذ وجد دخانا، فنظر حوله فوجد دخانا ينبعث، دخان طلع من قدام كده، فقال من أين هذا الدخان؟ مش عايز يسكت ملوش أثر ولا إيه النار دي اللي ما فيش نار، من الدخان ده طلع من إيه؟ فقالوا إنه من قبر امرأتك. فقال الرجل والله ما علمتها إلا امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، يبقى يطلع من قبرها نار؟ مش ممكن. فقاموا جميعا لينظروا، فنبشوا قبر المرأة فوجدوا المرأة جالسة وهي ميتة، والغلام يرتضع من ثديها، فحمل غلامه ورجع متعجبا. فبينما هو راجع إذ نودي قد استودعتنا ولدك فرددنا إليك وديعتك. حفيظ ولا لا؟ العجيبة بقى أن بعض أهل العلم يعلق على هذا يقول إيه؟ يقول ووالله لو استودع امرأته ما ماتت. لو قال له كمان يا رب استودعتك مراتي والله ما تموت هي رخ. أنا قلت لك قبل كده ابن أبي الدنيا لجزء اسم من عاش بعد الموت، والأثر اللي أنا حكي لك عليه ده المحقق قال أنه محقق الجزء ده قال أنه هو صحيح، قال أنه ده السند صحيح. القصة أن امرأة صحابية من المهاجرات كان لها ولد وحمى فمات، اللي بيحكي القصة ديت هو كان في من جاء ليغسله، قال فدخلنا إليه لنغسله فوجدنا العجوز قد أتت عند رأسه وجلست وقالت اللهم إن كنت تعلم أني إنما هاجرت ابتغاء مرضاتك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم فأحييه الآن بعد ما مات، فأحييه الآن فوالله ما لي من أنيس من الناس إلا هو، ما عنديش إلا ابني ده. قال الذي يرويها فوالله ما لبث أن تغدينا معه، قام وصحي وتغدى معانا. الفجوة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في إنك مش واثق في ربنا، ولازم تعترف بكده، أنت من جواك مش واثق في ربنا حقيقة. لو في ثقة هيبقى كده، هتلاقي نفسك تكلم ربنا سبحانه وتعالى كده بالشكل ده. والله لا تكسر سن الربيع، فاكرين الاثر ده؟ لا تكسر سن الربيع. ليه؟ انا عندي على الله يقين، مع ان لا يؤخذ منه الحكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بل تكسر سن الربيع، هتكسر، هكسرها هكسرها، والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله. هو بيقول والله ايه، انا في مشاء، انا بيني وبين ربنا علاقه، مش هيكسر سن اختي، مش ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضى ان انا ابقى زعلان، انا عارف كده. ودي زي ما قلنا حاله ايمانيه، مقام بيصل اليه الانسان، حال كده بيصل اليه الانسان، بتبقى ايه، بتيجي مش ان انا اتكلف اقول كده، مش ان انا اتكلف اقول اللهم اني اقسم عليك، دي بتطلع من جوايا غصب عني. عشان كده يا اخوانا نحتاج الى الاغراق في فهم الاسماء، اسماء الله عز وجل، انك تعيشها. ولجت الخشبه في البحر ثم انصرف الرجل وهو يلتمس مركبا، راح الرجل راجع وبرضو قاعد ايه يدور على مركب. وده بقى في اجابه الاخ ان اللي بيقول لك ان هو ايه لما هو كده يبقى عارف ان المال وصل بيقول له تاني ليه على الفلوس، لان الاحكام لا تؤخذ باعتقادات القلب وورعه، وانما تؤخذ الاحكام، الحقوق تؤدى بالايه، تؤدى باليقين. عشان كده لما بنقول لك في حكايه بقى والله لا تكسر سن الربيع، ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش بايه، باللي في قلبك، هو باين عليك ان في بينك وبين ربنا علاقه، عشان كده تقسم على الله. لكن انا مش هاخد باللي في قلبك، دي حقوق، في واحده هنا مكسوره سنتها. لحد ما جوم الناس فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم ان لقى الناس جت وقالوا يا رسول الله قد عفونا، خلاص مش عايزين منا حاجه. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه، وقال رب عبد اشعث اغبر ذي تمرين، لو اقسم على الله لا ابره الله. يقول لا، يبقى لا. ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا. الرجل على نحو الاخر لقى اذا بالخشبه عنده فاخذها لاهله حطبا. وعجيب ان يقول الرجل اخدها حطب ولا لا، هو انا لاقي خشبه مترين في نص متر مثلا عرض اخدها حطب؟ لازم اللي يطرق في دماغي اخدها اعمل بيها حاجه في السقف بتاع البيت، ما البيوت كانت كده، ما كانتش صبه وخرسانه. انما زي ما قلنا الوكيل يؤدي حملاته سبحانه وتعالى. فاتخذها حطبا لاهله. وبنقول ان خشبة زي كده لا يفكر المرء ابدا الا ان يأخذها بشيء اخر، انما حطب لا، لكن الوكيل سبحانه يؤدي حملته فيخلف دماغه يفكر في فكرة ثانية. ثم الخشبة مبلولة، اخذها حطبا لاهله فلما رجع نشرها. الله، طب الخشبة مبلولة، لما انا اجيب خشبة مبلولة وعايزها حطب لأهلي اعمل ايه؟ اسيبها تنشف، مش كده؟ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، لازم ما يبقاش اخضر وتولع عليه، لازم يعمل ايه؟ ينشف الاول وبعدين تولع بيه. لكنه نشرها. زي ما بقول لك هتجد خلف للقواعد المستقرة، لأن الله عز وجل، عشان كده يا اخوانا مفيش ضابط لأي أحداث، مفيش حد يقول، ما حدش أبدا يقول إيه. أنا دلوقتي بتسمع كتير يقول لك إيه، متوقع إيه؟ أنا متوقع كذا. طب هيكون إمتى الكلام ده؟ طب أنت سبت ربنا إيه؟ لما أنا أقول لبني آدم كده، ما أنت سبت ربنا إيه؟ زي بعض الإخوة بعت لي بيقول لك دلوقتي في قانون بقى موضوع إن محدش يتكلم إلا من الأوقاف والأزاهرة والضبطية، يعني ممكن تدي درس زي كده وأنت مش أوقفت لنفسك؟ على طول اقوم طالع على الخليفه، هو قريب جنبينا وما حدش ده هيبقى ايه حله، وهيبقى عمله ايه، وهيبقى هنسبه فيه، هيبقى الذي يمهد وكيلنا سبحانه وتعالى. هو انا بدافع، هو انا عندي مصلحه شخصيه؟ يعني انا جاي هنا النهارده مثلا بشتغل شغل شخصي، اللي عنده شغل شخصي ده يبقى زعلان بقى، انما انا اعمل لله عز وجل، قضي هذا الامر وابرم على هذا، وقال لك لا والله خلاص وقعد نحط، مش كده؟ بس المهم حياطة الدين ما تروحش بقى، لان احنا مش عايزين بقى نسمع بعد كده بقى في اللي جاي ان ايه، طب معلش عشان بس الدنيا تمشي، لا واخد بالك؟ ما تروحش بقى حياطة الدين. لما قال للبخاري الأمير الزهلي قال للإمام البخاري رحمه الله قال له تعال اقرأ البخاري على أولادي في البيت، قال له العلم يؤتى، ولادك يجوا في الجامعة زي الناس. فقال له طيب اعمل لهم مجلس خاص، قال له لا. فأرسل إليه بخطاب يدعو له فيه كثيرا ويكلمه بقى وبتاعه وعايز يحنن قلبه. فالبخاري قطع على السكة بقى، عطاه ترساء تبعت لي وتدعي لي والكلام ده، قطع على السكة وبعت له وأثنى عليه وفهمه الموضوع إن أنا العلم ما ما زيهم زي الباقي، ومش هفرط في القاعدة دي من الدين أبدا. وبعدين في الآخر قال له وأنت الأمير إن شئت فمنعني، قول لي ما تديش درس، قول لي انت بقى يعني البخاري يمنع الصحيح؟ ده مش اي كتاب، ده كتاب الصحيح انه يدرس عشان ما يديش لهمش في البيت، ما تديهم في البيت عشان مصلحة الدعوة، صح؟ لا، كفاية بقى تكثير في الدين. وما لن يكون عبد المطلب افقه منا ولا لا؟ عبد المطلب عمل ايه؟ دخل على ابراه وقال له انا كان ليا، لما شافوا ابراه عظموا، حتى ابراه قال ان انا قلت في نفسي انزل فاجلس معه على الارض او امره فيجلس معي على السرير، فاستعظم انه يقعدوا على السرير لان العرب كانت مهانة عند الدول العظمى دي، ما عظمت الا بالدين على فكرة، لما طول عمرهم ما كانوش بيحتقروا الجماعة دول. فقال لا ما قعدوش على الكرسي بتاعي، انا انزل اقعد معه في الارض احسن. لكن هيبته وشكله، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام كده هيبة، حتى اللي مش مؤمن منهم كان شكله هيبة كده، شكله وسيم، شكله منظره يلفت النظر. فقال هيبته وهيئته ما مش ممكن أبدا أكلمه كده، هو على الأرض وأنا قاعد على السرير، مش معقول يعني. فلما تكلم قال له طلباتك، قال له إيه؟ قال له بينما أنت في الطريق إلينا وأنت جاي كده عندنا على مكة تغزوها، لقيت إبلا، مش كده؟ قال له آه لقيت إبل. آه قال له أخذت مني 100 ناقة بتوعي وإنما أسعى في طلبها. فقال أبرهة ظننتك على خلاف ذلك، وقد عظمت من شأنك وأنت كبير العرب تكلمني في النوق وأنا جاي أغزو بيتك البيت العظيم عندكم فقال أما النوق فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه. فتقاش أنت بقى تخطط وتدبر وتعمل حسابك على مزيد من الانبطاح، واخد بالك؟ لا خلاص مفيش. وبعدين وربنا سبحانه وتعالى إذا كان ده غلط تنزل القصاص من السماء على طول، ده دينه هو يدفع عنه سبحانه وتعالى. وإحنا قاعدين في بيتنا بناخد حسنات، تيجي يوم السبت سيد النهاردة الزهايمر بقى حاجة، تيجي يوم السبت تيجي لها نفسك انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل ان يمدد لنا في دعوتي وان يشرفنا بالدعوة الي وسماع كلام. لكن يعني لو قدر يعني تبقى انت كده هتبقى قاعد في بيتك وتاخد اجر وانا قاعد في بيتنا اخد اجر ونقعد نربي الايه ان شاء الله يكون الى خير باذن الله. وبرضه النظرة السوداء برضه احيانا تلاقي ايه ما تبقاش نظرتك دايما ايه ان هو كلها سودة وكلها، إنما الله عز وجل يفرج سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. ما تعرفش هتفتح إزاي؟ لا حتى لما يا عم ما يعمل راحته. طيب انتوا واخدين بالكم بقى صلوتوا على النبي؟ خلصت انا، احنا كنا قاعدين مع الراجل المتوكل الاسرائيلي وحاجه كده متعه التوحيد، نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده. فالخشبه خدها عشان يشقها نصين مع انها مبلوله لا تصلح انها تكون حطب، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلف له دماغه والقواعد المستقره في دماغه علشان يؤدي حملته سبحانه وتعالى. الرجل الثاني على نحو الآخر انصرف ليلتمس مركبا، دفع الفلوس كده وقعد يدور تاني في مركب، يا جماعة وصلني الصيادين اللي هنا فين، الجماعة النوتية الربابين المساجد في السفن فين، يدور على زي ما قلنا كده أن الإنسان يأخذ بالعزيمة حتى لا يضيع الأوامر. عشان كده بقى خد عندك القاعدة دي، احنا قلنا قاعدة المرة اللي فاتت الإخوة كان لازم يحفظوها اللي هي معادلة العبودية، صح؟ القلب المستقيم يطلع حياء، الحياء يطلع عبودية. كلهم بأسبابه، كل واحدة من دول ليهم سببين. خد كمان بقى عندك القاعدة دي، كيف يضيع الأمر والنهي؟ قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب إن الأمر والنهي بيضيع، يضيع بثلاثة: بالتشدد الغالي، والترخص الجافي، وحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ التشدد الغالي يعني تلاقي في أمر فيه سهولة ومرن وممكن يمشي يتشدد فيه بشدة جدا لحد ما يصل مش يتورع، في فرق بين الورع وبين الايه، بين التشدد، ان ياتي بدي ان هذا الدين متين ولن يشدد دين احد الا غلا، فيتشدد فيه على غير ما هو، وهو مش كده في الحقيقه. والترخص الجافي ان كل حاجه جائزه وحلال وما فيهاش حاجه خالص وممكن ومساوغ، عارف انت المساله دي، ممشي على طول كده افعل ولا حرج، ممشي على طول. طبعا دي ايه، ده يضيع الامر والنهي، يخليه يبهت، ما يبقاش امر ونهي، بقى يضيع الكرامه اللي فيه. وان يحمل على عله توهن الانقياد، زي واحد مثلا بيجي يقول لك ايه، بالذات لوثت الدكاتره بقى اللي هم دلوقتي في الفضائيات في التخسيس والصحه البدنيه والكلام ده، فيقول لك انت عشان تنزل شحنه الكهرباء بتنزل في السجود، لما بتسجد كل شحنة الكهرباء اللي في دماغك تنزل بقى. يعني بص الأخ كان بيسجد يقول ثلاثة، بيقول 15-20 عشان ينزل شحنة. يبقى خرجنا من الصلاة لإيه؟ للرياضة، بقيت رياضة. رايح تعمل إيه؟ رايح أتريض أصلي الظهر. فهتنزل تبص الركوع مش عارف بيعمل إيه، ثبات العضلة في الحتة الفلانية. الكلام ده ما ينفعش إنك تسمعه لأنه بيوهن الإنقياد. لو الصلاة دي فيها قطم وسطي هروح أصلي، لو فيها قطم وسطي هصلي. ليه؟ عشان سيدي قال لي صلي، مش كده ولا لا؟ وانا اعلم بقى ان فيها مصالح، هيخش فيها مصالح بدنيه ويخش فيها لا شك. وان يحمل على عله توهن الانقياد. فنشرها فوجد المال والصحيفه، فلما قرأ الصحيفة علم من أين أتى المال، صاحب الرجل اللي هو، وإن الفلوس دي فلوسي في الحقيقة. لكن هنا ملمح أيها الإخوة، إن الحديث ولا طريق من طرق قالت إن الرجل ده عمل أي رد فعل. يعني لما فتح لم يتعجب، لم يصرخ عارف وجدتها وجدتها، الرجل نزل عريان ده من بيتهم، ولا قال مثلا بتاع، ولا قال فلوسي رجعت لي يا جدعان والحمد لله، ولا حاجه خالص. وده يدلك على شيئين: الشيء الاول الثقه بالله، ان انا فلوسي اللي طلعتها باسم ربنا هتجيلي، تجيلي بقى انت نصبت عليا هتجيلي من باب تاني، بس هي جايه لي هترجع لي، انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى كده. الشيء الثاني بقى الزهد، إن الرجل قد استحوذ اسم الله الوكيل، أو بقى فكرة التوحيد، التوحيد قد استحوذ على رأسه، تشبع بالتوحيد، فما عادش بيفكر في حاجة تانية، ما بقاش في حاجة تانية بتأثر معاه، لا فلوس زادت ولا فلوس قلت، ولا عيل موجود ولا عيل مات، ولا ما فيش حاجة خالص خالص. يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إذا تشبع، تشبع تشبع بالتوحيد، يوم بعد كده ما يضرش، ما تلاقيش عنده شيء. عشان كده صمد المسلمون في مواضع كنت تتعجب، مش ممكن أبدا حد يصمد فيها. الأمة دي يا أخوانا، صدر هذه الأمة خاض حروبا وأسس دولة سهم لها التاريخ، اتعجب الدنيا كلها اتعجبت حصل كده ازاي. وصمدوا في مواضع، يعني الاثر سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فمشينا حتى تكسرت اصابع ارجلنا وسقطت. ايه ده؟ ولا يبالي، اروح اربطها بحته قماشه ولا حاجه واقعد شويه لحد ما تخف واطلع تاني الصبح، امشي معاه تاني اخذه تاني. والباقي ابن جحش رضي الله عنه صحابي ما بتسمعش اسمه كتير ده، في غزو معركة القادسية خرج في مبارزة فردية مع رجل من الروم من الفرس، فضربه علباء ضربة شرطت رئته، ضربه ضربة فتح له رئته فقتله من ساعتها، وضربه الفارسي ضربة فاندلقت عليها أمعاء بطنه، شقله بطنه، راحت أمعاءه نزل على الأرض كده. شوف ده حاجة توهم مش كده ولا لا؟ لكنهم باعوا وانتهى. فلما سقط لإرهاقي أراد أن يلملم أمعاءه فلم يستطع، فمر به فارس فقال أعني يا أخي على أمعائي، فأعانه على أمعائي، فلما لملمها وحشاها في بطنه وضع يده على بطنه وأخذ السيف بيده الأخرى، شوف مش رجع يخيط، وانطلق نحو الأعداء فسقط في الطريق، ما قدرش يمشي طبعا، مشي خطوتين روح واقع في السكة، فأخذ يزحف وهو يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة، أنا حلبت حرب كويسة جدا يا رب اديني أجري، فمات في طريقه رضي الله عنه. وقص على ذلك بطولات حصل ده من إيه؟ تشبع، تشبع بالتوحيد وترك لهذه الدنيا أبدا ما ما ما ما ما كانش في باله إلا ما يرضي الله عز وجل وإلا أن يشنب مساخطه. أرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها ب40,000 دينار هدية، فلما بلغ المال عائشة رضي الله عنها فلما وصل المال عائشة رضي الله عنها تصدقت به جميعه قبل أن تغرب الشمس، تصدقت بكل، ما جاش عليها الليل إلا ال40,000 اتصرفوا خلاص انفقوا على الناس. فقالت جاريتها، شوف الحتة دي بقى، يا أم المؤمنين لو ادخرت درهما أو درهمين لتفطري عليها أشتري لك بها لحما فتفطري عليه، كانت عائشة رضي الله عنها بتصوم كل يوم، قال الذهبي صامت حتى زلقها الصوم رضي الله عنها، العروق الريش العظم بان من كثرة صومها رضي الله عنها. فقالت لها لو كنت شلت لنا طب كده 2 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 70 جنيه 70 جنيه عشان كيلو لحمة من جملة بقى 100,000 جنيه عشان خاطر نجيب لك كيلو لحمة، نص كيلو لحمة بس تفطري عليه، لأن أنت بص قالت لها إيه؟ قالت لا تعنفيني، ما تعديش تقولي لي بقى كده خلاص، لو ذكرتيني لفعت. الله، هو أنت مش فاكرة أن أنت صايمة يا أم المؤمنين وهتفطري؟ اللهم لعن مليان على عائشة. شو بقى دي اللي بيقعلك فيها وطلع أنت نسيتي؟ هو كل الفكرة أن أنا صمت النهاردة قلبي بقى شكله إيه مع ربنا؟ وصلت؟ تدرجت؟ إنما هنفطر إيه بقى؟ جلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وضع أمامه الطعام وكان صائما في يوم طويل، فلما وضع الطعام أمامه أراد أن يأكل فقبض على لحيته وقال مات حمزة وكان أفضل مني، ومات فلان وكان أفضل مني، ومات فلان وكان أفضل مني، فما الذي أطال بي إلى الآن وما أنا عايش لي لحد الزمان ده؟ هيحصل لي يا ترى؟ ثم أخذ يبكي ورفع الطعام من بين يديه. شوف الفكرة فين؟ مش في ان انا جعان. وعشان كده ان شاء الله عز وجل عايزين لما نتكلم عن اسرار الصوم، رعاية الصوم، كانت اول فائدة في الصوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه بعد تاريخه يعني وكده، فائدة من فوائده يعني ان عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله عايزين نسرد الصوم زيك كده، نصوم النهاردة السبت نفطر الخميس ما بيقلوش حاجة خالص طول الاسبوع ده خالص وصال الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإني أبيت عند ربي يطعمني. يطعمه إيه ويسقي إيه؟ أصل الغنى بالله يحيد الشهوات، لما تغتني بربنا تبقى مش محتاج تاني خلاص، فتلاقي نفسك كأنك كلت وكأنك شربت. وقلنا للإخوة لما الواحد بيفرح قوي يقول لك والله ما جعان من فرح، لما يزعل قوي والله قعدت طول النهار ما كلتش ومش حاسس بصراحة مهموم بصراحة مالك متضايق مش كده ولا لا؟ لما النفس بيحصل لها هذا الاضطراب، الغنى بالله إن إحنا نتكلم بقى عن الغنى بالله عز وجل، غنى النفس بطاعته، وغنى الربوبية، وغنى الألوهية. إنك تدخل على شهر رمضان وأنت غني، تبيت عند ربك وتأوي إليه سبحانه وتعالى. نعم آه إن شاء الله إن شاء الله. خلاص الحديث خلص اهو، وإن شاء الله ربنا يرزقنا، والسبت الجاي نتحدث عن رعاية الصوم إن شاء الله عز وجل. فلما جاءه الرجل لقى مركب وعداله، فلما دخل عليه قال له أين مالي قد طالت النظرة. خد بالك من الحتة دي بقى، هو النص ساعة عدت، فضل 9 دقايق. خد بالك من الموضوع ده بقى اخوانا، لان ده ادب راقي جدا. اول ما دخل عليه قال له فين الفلوس، انا انظرتك طويلا الحقيقة، طالت النظرة. الله، هو انا لما انت يبقى ليك عندي فلوس وبعدين تنظرني، مش المفروض انا بجي لك اقول لك انا مش لاقي، والله معلش انا عوزت مش قادر اسدد لك في الميعاد، ثم انت تقول لي ايه خد لك شهر كمان مش مشكلة، مش كده؟ انما ده لا شافه ولا امال قال له كلمتين دول ليه؟ وكل المؤمنين يقولوا التي هي احسن. لما دخل عليه انا عارف ان انت اتاخرت بسبب او باخر، انا معرفش اتاخرت ليه، بس لما تخش عليا هتبقى مكسوف اكيد، فانا عايز اتلافى كسفتك. فهم قايل لك كلمه تامنك، عارف مثلا لما واحد يبقى زعلان منك ولا حاجه وبعدين داخل واكتشف ان انا غلطت فيك بصراحه وانت انا غلطان، فاول ما يخش عليك وانت تحس في وشه كده انه داخل عليك عشان يصلحك، تقوم انت ايه اهلا ازيك يا ابو حميد فينك يا عم انت حصل ايه، وراح مدخله في موضوع بحس اني احاشيه من ذل التاسف. أنا يفضل لك والله أنا آسف، أصلا والله الحقيقة أصلا ذل الاعتذار، لأن الاعتذار فيه ضرب ذل الحقيقة. فمن حسن الخلق أنه قال له كده، مع أنه ما أنظروش ولا حاجة، المفروض أنه شك فيه، المفترض كده أن أنت متأخرت وبعدين ما شفتش وشك وما بعتليش حد يبقى أنت نصبت علي، لكن قال له كأنه يريد أن يقول له إيه، أنا أعتبر أنك تأخرت لسبب معتبر فلذلك أنظرتك وما عنديش اي مشكله خالص ولا زعل نفسك. كذلك يؤخذ من هذا المقطع ايها الاخوه ان الرجل كان ذكيا واراد ان يهيجه على ان يخبره الخبر، اصل انا عارف ان الخشبه جات لي وعارف انك انت مش هترضى تقول لي، لان العباد كده ليهم مع ربنا علاقه عايزين ايه يحوطوا عليها، ما بيرضوش يقول لحد حاجه، زي ما هتشوف ان الراجل فعلا ما رضيش يقول له، فحب يهيجه. وده من جملة الأساليب الحسنة في إيه؟ في إخراج الكوامن. تعرف سيدنا عمرو بن العاص وقف على شفا إلياء المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا المسجد الأقصى وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. وقف على وجه المسجد الأقصى كده وقعد يحارب، تعرف بعتوله بقى أعتى قادة الروم الأرطبون، فلما سمع عمر رضي الله عنه قال له ده بعتوا له واحد دماغه دي بقى كمبيوتر، الأرطبون ده ذكي جدا ورجل حربي، هتبعت له مين؟ فسيدنا عمر رضي الله عنه قال والله لا أرمينا أرطبون العجم بأرطبون العرب، احنا عندنا أرطبون زيه برضه. قالوا من؟ قال عمرو بن العاص. فارسل لي عمرو يخش في المعركه يموت من هنا شويه وهنا شويه ونرجع صفر، ما حدش خد حاجه يخش. فسيدنا عمرو بفراسته المعروفه قال لك لا، ده في موضوع، ده موضوع روحي، ده مش حكاية حرب وعقلية حربية، ده مسألة روحية، في شيء متعلق في السماء. طب انا عايز الراجل ده يقوله، اعرفه ازاي؟ راح بعت له واحد وبعت معاه رسالة، قال له تديله الرسالة دي وتقف ساكت خالص شوفه هيقول ايه واسمع كلمتين وتعالى. فارسل الرسالة الى الرجل، الارطبون فضها الرسالة كان مقتضاها ان انا عمرو بن العاص وحقف على وش إليه لحد ما افتحها، الكلمتين دول عملوا ايه؟ هيجوه، خلاه يخرج اللي جواه بقى. راح الأرطبون نظر إلى من حوله وقال والله لا يفتحها عمرو. والرسول بتاع سيدنا عمرو واقف بيسمع، ما قال له اسمع وما تكلمش خالص، قال والله لا يفتحها عمرو، وإنا لنجد في كتابنا أن الذي يفتحها اسمه على 3 أحرف. إنما عمرو إيه؟ 4، هي الواو ما بتتنطقش، عشان كده لما واحد يكون ملوش لازمه في الحياه دي ما بيعملش حاجه تقول له ايه ده انت زيك زي هو عمرو يا اخي، يعني بتتطقش موجوده بس. فلما سمع عمرو رضي الله عنه بهذا وقع في نفسه عمر، ف فأرسل إليه وقال إني أعالج حربا صدوما كأودا. فرأيك مالوش تعالى لي أصلي برضو، هو أنت عندك فراسة بس بتكلم إيه؟ بتكلم عميد الفراسة ده سيدنا عمر محدث. يعني في واحد كذاب قعد مع سيدنا عمر مرة يحكي له كلام كده، الراجل فضل يحكي له حديث، وبعدين هو ماشي كده يقول له كلمة، يقول له إيه؟ طب ما تقولش لحد الكلام ده الحتة دي، ويروح ماشي يقول له كلمة، يقول له ولدي كمان ما تقولهاش لحد غيري، يحتى كمان يقول له ولدي كمان. فلما خلص الراجل قام متعجبا فسألوه فقال والله ما قال لي عمر أمسك هذه إلا كنت قد كذبت فيها، كان الكذبة هكسة من بتوعي، واخد بالك؟ فسيدنا عمرو قال لك لا أنا مش هقول له كده لأنه هياخد باله مش هيجي، لأن سيدنا عمر كان عنده قضايا التوحيد شفافة، هتقول لي موجود ولا لا؟ أؤمن بكتابهم، كتابهم أؤمن مجملا إن في إنجيل نزل عندي عليهم موجود، لكن حرفوه فأنا مش هتابعه. فهيقولوا له كده هيقول له مش جاي وكمل حرب. فسيدنا عمرو بقى قال له تعالى قول لي رأيك. فلما عرف إن عمرو بطلت حيلته قال لا والله لا يخرج إليهم إلا أنا، أنا أروح بنفسي بقى. فخرج بنفسه وكان الايه وكان الفتح رضي الله. فكان الرجل بيهيجه ده يا اخوانا من جمله المداراه، وزي ما قلنا حسن الخلق اللي ينبغي ان يستعملها الانسان مع الناس، انك لازم تفهم اخواتك. انا ابقى عارف ان اخويا فلان ده عصبي بيتعصب، فانا بكلمه لازم اتحمله في كده، اتحمله. انا في واحد كان بيكلمني في التليفون من يومين وانا عارف ان هو كده، هتيجي تصلي معايا العشاء وبتاع، قلت له حاضر ان شاء الله حاجه اصلي معاك العشاء، وبعدين اتصلت بيه انت انا واقف في الشارع بقالي ربع ساعه انت فين؟ ما انا جاي في السكه يا عم، ما انا هروح فين؟ جاي في السكه والله. رحت خدته ورحنا المسجد الملاكي بتاعنا، في مسجد ما بيقيمش الصلاه لما يلاقونا. شفت الصلاه ايه؟ ادركنا الصلاه والحمد لله، صلينا واحنا طالعين من الصلاه انا مش عارف ايه وانا كل ما كنا بتشخف فيه ليه. فرحت مضحك معاه كده واحنا بنضحك، قلت له يا عم ما بقاش خلقك في مناخيرك، لانك لازم تاخد بالك ان الناس برضو، واحنا بنضحك كده تاخد بالك ان الناس برضو خلقهم في مناخيرهم، فمش هقول مش هنستحمل بعض بالشكل ده. فشعرت منه باستحياء وسكت، لانه فعلا حس ان هو ايه متعصب كده على ما على ما كده. وبعدين بقى يعني برضو هخليك، فمثلا ده عصبي بالشكل ده، في واحد تاني ده مش خلقه، فلما تيجي يعمل عامله زي كده تروح رده على طول لا يا اخي ده مش خلقك، انت بتزعق ليه؟ انت ما بتزعقش، فاوعى يخش عليك الدخل ده. تعرف تفهم اخواتك. حتى كنا بنقول للمراه وزوجها ان المراه تبحث زوجها والزوج يبحث مراته، تبقى عارفها. لما السيده عائشه رضي الله عنها كلمت على السيده خديجه كلمه، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بان عليه على ملامحه حاجه ما بتبانش ابدا الا عندما يشوف السحابه جايه، فقالت انا غلطت غلطه كبيره، فسكتت خالص. عرفت تعالج ازاي بقى؟ سكتت خالص. قالت فلما رأني سكت تكلم، سكت خالص فما اتكلم عليه الصلاة والسلام، وسري عنه غضب عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ومن ذلك ان مخرمة رضي الله عنه ابو المسور قال لولديه المسور يا بني قم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني قد علمت انه قد جاءته اقبية. عارف القباء اللي هو زعبايا كده، فجات له عباية وبتاع عبايات وانا ما خدتش، وده شيء يؤذيه. هو شخصية سيدنا مخرمة كده هيزعلني، ده لما تيجي تقسم ابقى انا اول الناس، ليه؟ انا راجل من كبار العرب انا كده، فلازم يبقى موجود ده شيء فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما تقول مثلا هو بيقسم على الصلاة والسلام اشتغل بالفقراء. فطرق المسور الباب، قال فذهبت مع أبي أقوده، فلما طرقت الباب سمع رسول الله حسة. سمع مين ده؟ ده مخرمة واقف بره. فخرج في يده قباء من الأقبية دي في إيده وقال يا مخرمة انظر خبأت لك هذا. أنا كنت شايل لك ده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. شفت بقى زي فرح عمل إيه على طول تلقائيا؟ قال الآن رضي مخرمة، أنا كده رضيت. لاني تعرف لو حتى قال له خد ده، او مثلا قال له ايه انت طلباتك، قال له انت جالك اقبيه في عبايات جات لك وما العبايات في معلش والله انا ما خدتش بالي، هياخده وهو زعلان برضه، لاني انا ما يتقاليش ما خدتش بالي. انا في ناس كده، في اخوه كده تلاقيه انا ما تعاملنيش كده، انا ما تقوليش، لازم ندرس بعض، ده من حسن الخلق. فقال له الرجل: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب وما وجدته والله إلا الآن. طب هو بيحلف لي وبيقول لي، لأنه يا أخوانا اوعوا تحطوا نفسكم في موضع الاعتذار. كان السلف يقولون: إياك ومما يعتذر منه. ما تقفش تبقى دايما ديدنك انك دايما تقول معلش والله انا اسف والله اصل انا مش قاعد بقى غلط في الخلق. خد بالك هتقول ايه وتعمل ايه، واوعى تقف في موضع شبهه تعتذر منه، لان ده بيقلل منك وهذا من الذل. انتوا فاكرين احنا اتكلمنا ان بني اسرائيل فيهم صفات متضاده ليه؟ عشان اتذلوا، عشان فرعون ذلهم. فلما اتذل وبعدين اعطاه الله عز وجل بعد ذلك بقى خرج من فرعون وعدى البحر وبتاع، لا زال فيه اثر الذل، ما استخدمش حريته دي في طهاره روحه، انا ما حدش يذلني تاني خلاص انتهينا، لا ابدا، لا زال ذل. عشان كده لما سيدنا موسى قال لهم خشوا القريه قالوا لا ده فيها ناس طوال عراض، ما ينفعش ما ينفعش. ده ما انت شفت بنفسك فرعون اللي هو بقى ده، فرعون بيقول لك كان بيخش الحمام كل 40 يوم. لا يعني تصور على ما الاكل يمشي الامعاء دي طولها قد ايه. ده انت بيقولوا الامعاء بتاعتنا كنا بناخدها في العلوم في الاعدادي، الامعاء بتاعتنا 16 سنتي 14 بس 14 متر. ايه ده كانوا بيعلمونا غلط ولا ايه؟ 14 متر ماشي، 14 متر الامعاء بتاعتنا، وبتخش الحمام في اليوم كل 4 ساعات مش كده؟ بيقول لك الاكل تاخده تهضمه يعني ولو عيد زي محمد كده هتقعد في الحمام تعمل لك خيمه جوه. فبتخش كل تصور بقى لما يخش كل 40 يوم ده يبقى معدته وامعاءه قد ايه؟ طب ده يبقى جسمه قد ايه؟ فرعون ده يعني حاجه، وانت شفت بعينك الرجل وهو يهلك قدامك بعينك، وشفت جنوده وهو بيهلك قدامك بعينك، وبعد كده لما يقول لك وجهه تقول ان فيها قوما جبارين. طب لف بقى خد لك تي 40 سنه علشان كده. ايه اللي خلاهم قالوا فيها قوما جبارين؟ الذل، انه ما تخلصش من بقيه الذل اللي جواه، شذ حرج لسه ذليل. فالذل ده بيروح ضارب الويندوز بتاع الفطره، عارف الويندوز بتاع الكمبيوتر لما يضرب تبص تلاقي نفسك بقى تيجي تدوس يمين يجمل لك شمال، تفتح حاجه تفتح لك حاجه ثانيه، صح؟ زي المحاميل التاتش والحاجات اللي طالعه دلوقتي دي بيحصل فيها كده، يقول لك المحمول هنج، تبص بيتصل لوحده. طب مش بيحصل بالله؟ ما حدش هنا خبير محمول يقول لنا الكلام اللي بقوله ده غلط. انا دلوقتي جاي معايا اخ، وموجود دلوقتي معانا، جاي معايا اخ اتصل بيا مرتين وراكب معاه يا ابني تليفون بيتصل. ده بيحصل ايه؟ اهو ده الذل كده فعلا يا اخوانا، خدوا بالكم الذل ده. عشان كده ايضت بلقيس قالت ايه؟ قالوا لها احنا جنود وجماد واحنا امبراطوريه، نقف مين؟ سليمان ملك من الملوك، نخش نقف قصاده. قالت لا، ليه؟ اصل ما عهدناه من الملوك اذا انتصروا اذلوا، فانا هشتري ذلي، لا يمكن نتذل، فيموتونا يا اما اديهم هديه احاول بقى ايه اسكته بعيد عني خليه ما يخزنيش. فقالت ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. كان ده كفيل للمراه انها لا تخوض الحرب علشان ما تتذلش. في موقف يسير لسيدنا عبد الله بن مسعود وهو خارج من المسجد، لقى ناس وراه من الطلبه، فقال اين رايحين؟ فين ورايا؟ فقالوا له نشيعك يا ابا عبد الرحمن، نوديك لحد البيت نوصلك بس. فقال ارجعوا فانه فتنه للمتبوع مذله. انا ما احبكش تبقى ماشي ورايا كده. وعشان كده كثير من الخلق، يمكن ده شيء نعترف به، ان في مدارس كتير ربت الناس على الذل، مدارس دعويه، مدارس انه ذليل، ان دايما بتفنن في اني اقهرك وان اخليك، فطلع كده واخد على الايه. فالقصد ايها الاخوه ان الرجل جاهد ان ياخذ مركبا، قال له الكلام ده عشان يقول له ايه؟ عشان يقول له ان انا والله جاهدت وحاولت بس ما تلومنيش. فقال هل ارسلت بشيء؟ فقال له الم اخبرك انني جاهدت لاجد مركبا فما وجدت الا الساعه. وفضل يلح بالشكل ده والتاني يلح عليه حتى قال له لن اخذ المال حتى تخبرني. طب ده بيلح كده ليه وده بيلح كده ليه؟ ده بيلح عشان ياخد الاسوه. شفت سيدنا عمر كان متكئ اتعدل ازاي؟ عشان في اسوه. هتحكي لي حكايه؟ الحكايات جند من جند الله كما قال الجنيد وابو حنيفه وغيره. انا عايز اخد الاسوه، عشان كده بقول للاخوه اقراوا كتب التراجم والتاريخ تاخد اسوه منه. طب الثاني بيقول له بينكر ليه؟ زي ما قلت لك العباد عايزين يداروا علاقتهم، بيغيروا على العلاقه مع ربنا زي ما ربنا بيغير عليك. الحديث ده يمكن ما دقتش طعمه، الاخوه حافظينه احسن مني، بس يمكن ما دقناهوش قبل كده. ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته، يعني قبل العقوبه في ايه؟ يغار على سبحانه وتعالى ان العبد يزني، يبقى اسمه داعر عاهر، ولا العاهر الحجر اسمه عاهر. ربنا يغار ان يبقى اسمك كده، ربنا عافينا يا رب واياكم، يبقى اسم الابعد كده يعني. ولا البعداء الابعده اسمها ايه البعيده، ولا البعداء تبقى هو تمشي، عشان انا قلت كده يبقى تمشي. شفت هو ده اللي ضيع الدنيا، اللي هو شخبطت حضرتك تخطيط للبلد. هم دول اللي ضيعوا البلد، دول المديحة. وهي برضو التانية بيغار الله عز وجل ان هي ايه، ان الـ ان الـ ان الأمة تزني. حتى ذكروا والله يا اخوة من اعجب ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، ان الله يغار على دينه في مجالسه. فذكر عن الخطاب او غيره من اهل العلم انه كان اذا وجد تقلبا في المجلس بدأ كده الاخوة تتململ وبتاع، زي ما دلوقتي كده انت حقيم الصلاة ولا ايه كده، ما حدش قال يعني، بس انا حاسس بيكم. بدأ يتململ، يقول لك ايه، كان يقول هذا الامام، يقول هذا التململ من غيرة الله، من غيرة الله على مجالسه. يخليك تتململ يوم ده مقصر، عشان ما نقولش بعد كده الدين اللي متململ لواحد مش ما تخلص، يا ربنا يغير الدين. لا، طالما هخلص دي يبقى نخلص لك خلاص، بس انا مش هخلص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فلم يزل الرجل يلح علي حتى اعترف له، قال له والله ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وحكى له الحكايه. فقال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك. الله، ده الراجل بقى لسانه زي لسان، شفت الصاحب بقى، امشي معايا علمني. عشان كده بقول للاخوه اوعوا تبخلوا على النصيحه، ابعت وقول انت غلطان وقول انت فيك وفهمني. فراح متكلم بلسانه، قال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك فانصرف بالالف دينار راشدا. قال له ده انت راجل، ده انت مخك يوزن بلد، ده انت رشيد راجل. راجل ليه؟ عشان درس اسماء الله عز وجل. انا ايها الاخوه اوصي نفسي واياكم باعتبار التوحيد والاغراق في التوحيد واستشعار التوحيد. كل ما تقرا حاجه لا سيما انك تعيش مع اسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وما تمخض من اسمائه من اثار، انك ترى اثار اسم الله الوكيل، اثار اسم الله الشهيد، اثار اسم الله الحفيظ، ترى هذه الاثار فسترى قفزه ايمانيه وصبرا على طاعه الله عز وجل لم تكن تعهده من نفسك قبل اليوم قط. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يبارك لنا في رجب في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة هذا العام، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.